قال لبنيه ما تعبدون فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا وإن تولوا فإنما هم في شقاق تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم